إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال يسأله كثير من الناس، وهو: ما حكم الصلاة في القبور أو في المساجد التي أدخلت فيها القبور أو بنيت عليها قبور؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في المساجد التي بها قبور باطلة، لا تصح، وعلى ذلك أدلة، منها ما ثبت عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قول النبي لا تصلوا إلى القبور هذا نهي يفيد التحريم، فمن صلى إلى القبور فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقبل. وعند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن ابن عمر أنه قال: كل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسنة. هذا يفيد التحريم، والتحريم يفيد البطلان كذلك. وأيضا ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد، فالأرض كلها موطن للسجود وموطن للصلاة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا العموم أفراد، فقال: إلا المقبرة والحمام، فلا يصلى في المقبرة ولا في الحمام. وثبت أيضا في أحكام الجنائز وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. هذا نهي من النبي يفيد التحريم. وثبت أيضا عند البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا فيه دلالة على أن القبور لا يصلى فيها. وثبت أيضا عند البخاري في صحيح من حديث عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذه سنة اليهود والنصارى، أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالنبي حذرنا من أفعالهم ونهى عما كانوا يفعلون من اتخاذ القبور مساجد. هذا كله يفيد التحريم. وثبت أيضا عند مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: وإن من كان قبلكم، أو ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا فيه صريح النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهو متمثل في قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد هذا النهي فقال: إني أنهاكم عن ذلك. وفي أحكام الجنائز وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، في لفظ وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففاعل هذا ملعون منصب عليه اللعن، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وثبت أيضا عند البخاري معلقا قال: ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، يعني إياك والقبر، ولم يأمره بالإعادة. فكان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن الصلاة بين القبور لا تصح، لذلك نهى عمر أنس بن مالك عن ذلك وحذره وقال القبر القبر. قد علق ابن القيم على هذا الحديث رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان فقال: وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عند القبور، وفعل أنس رضي الله عنه لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره، أي لم يرى القبر، أو لم يعلم أنه قبر، أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. وهذا هو الصحيح، أن الصلاة عند القبور باطلة أو إليها، لأجل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وقد نقل شيخ الإسلام فيما ذكرنا اتفاق الأئمة على هذا الأمر، أي أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، فلا يدخل القبر في المسجد، ولا يبنى على القبر مسجد. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.